اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يقول المصلي رحمة الله عليه: باب سنن الصلاة. والسنن باللغة جمع سنة، والسنة باللغة الطريقة، ومن ذلك قول الشاعر: ولكل قوم سنة وإمامها. معناها لكل قوم طريقة معينة وإمام يوم تلك الطريقة. والسنة عند الفقهاء المراد بها آية من كتاب الله تعالى ولو كانت أقصر آية، فالآية هنا هي المراد بها السنة في الصلاة. فإذا قيل السورة، فإذا قيل مثلا السورة سنة، فالمراد بها آية من القرآن، وليس المراد بها أن تكون سورة لها مبدأ ومختم، وإنما المراد آية من كتاب الله تعالى، فهذه تسمى سورة وتسمى سنة في الصلاة. ولذا قال هنا سننها أي الصلاة السورة، والسورة المراد بها الآية من القرآن بعد الواقية، والواقية من أسماء الفاتحة، لأنها تسمى الواقية وتسمى الفاتحة وتسمى المنجية، مع القيام أولا والثانية، مع يعني أن هذه السورة تسن بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وأما في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة فلا توجد السورة. كذلك أيضا من السنن المؤكدة في الصلاة الجهر بمحله والسر بمحله. والجهر أدناه أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلاه لا حد له. والسر أدناه أن يسمع نفسه وأعلاه، أدناه حركة اللسان وأعلاه أن يسمع نفسه. إذن فقراءة القلب لا تسمى من هذا الباب. إذن فإذا أردنا أن نوضح ذلك نقول إن الجهر أدناه أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلاه لا حد له، والسر أدناه حركة اللسان وأعلاه أن يسمع نفسه. إذن فأعلى السر هو أن تسمع نفسك، وأدناه أن تحرك لسانك. مفهوم؟ إذن فإذا كنت تحرك لسانك بالقرآن فهذا يسمى سرا، وإذا كنت تسمع نفسك بما تقرأ فذلك هو أعلى السر. أما الجهر فهو أعلاه لا حد له، وأدنى الجهر أن تسمع نفسك ومن يليك يكون مستمعا لك. هذا هو معنى قول المصنف جهر وسر بمحل لهما، أي كلاهما يكون في محله، فالجهر يكون في محله والسر أيضا يكون في محله. كذلك أيضا من هذه السنن تكبيره إلا الذي تقدم. تكبيرة الإحرام هذه واجبة، يعني الإنسان يفتتح الصلاة بها. وأما غير تكبيرة الإحرام من التكبيرات الأخرى فهي سنة. كل تشهد، نحن عندنا في الصلاة الرباعية تشهدان، التشهد الأول والثاني، كل تشهد يعتبر سنة. التشهد الأول سنة، والتشهد الثاني الذي قبل السلام أيضا سنة، وكذلك الجلوس الأول والمراد به جلسة الوسطى الرباعية أو في الثلاثية كالمغرب فإنه أيضا سنة. الجلوس الأول معناه جلسة الوسطى هذه من السنة. والثاني أيضا الجلوس الثاني الذي هو الجلوس للتشهد والتحيات والدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا السنة إلا القدر الذي تقول فيه السلام عليكم ذلك واجب وهذا هو معنى قوله كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل اللهم إلى القدر الذي نقول فيه السلام عليكم فذلك من باب الواجب إذن فالنتيجة أن التشهد الأول سنة والتشهد الثاني سنة والجلوس الأول سنة والجلوس الثاني أيضا سنة إلا القدر الذي يقول فيه الإنسان السلام عليكم فهو واجب لأنه تابع للواجب وهو السلام وهذا هو معنى قوله كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام يعني أن الفذ والإمام كل منهما يسن له أن يقول سمع الله لمن حمده في حال الرفع من ركوعه إذا أردت أن ترفع رأسك من الركوع تقول سمع الله لمن حمده هذا سنة للإمام وسنة للفذ وأما المأموم عند المالكية فإنما يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده لكن الصحيح أنه لا فرق بين الإمام والمأموم وغيره فالإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد والمأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد والفذ كذلك يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد هذا أكد معناه هذه السنن التي ذكرناها الآن من ليلته هي السورة بعد السورة بعد الفاتحة في القيام الركعة الأولى والثانية والجهر في محله والسر في محله والتكبير إلا تكبيرة الإحرام والتشهد الأول والأخير والجلوس للتشهد والجلسة الوسطى وسمع الله لمن حمده للفذ والإمام والمأموم هذا أكد معناه هذه هي السنن المؤكدة مفهوم؟ أما الباقي من السنن الذي سنذكره فهو سنن لكنها كالمندوب في الحكم بدلا لكنها تعتبر مندوبة مثل ماذا؟ مثل الإقامة الإقامة في الصلاة أنت الآن إذا أردت أن تصلي لا بد أن تقيم لصلاتك مفهوم والإقامة سنة قال هو إنها غير مؤكدة لكن الصحيح أنها سنة مؤكدة بل إن بعض الفقهاء قال بوجوبها نعم والإقامة سنة مؤكدة ومن تركها عمدا قيل ببطلان صلاته وقيل إنه يعيد في الوقت من تركها ولذلك من تركها سهوا أو نسيانا لا يعيد صلاته لكن من تعمد تركها قيل ببطلان صلاته وقيل بأنه يعيد في الوقت والصحيح والمشهور أن صلاته صحيحة لأنها سنة وليست شرطا في صحة الصلاة والإقامة بالنسبة تكون للرجل والغرض منها أن تكون في المسجد لأنها للداخلين في المسجد والإذان للخارجين عن المسجد فالناس الذين هم في جوار المسجد يؤذن لهم فيحضرون والناس الذين في داخل المسجد يقام فيتنبه على أن الصلاة قد قيمت والإقامة لغوها ينبغي أن يكون معربا أي لا يكون مبنيا معناه لا يكون مسكنا فتقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وتقف حتى تستريح أما تقول حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بعض الناس يقول حي على الصلاة حي على الفلاح لا حي على الصلاة حي على الفلاح لا تقول حي على الصلاة حي على الفلاح لا بعض الناس يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ينبغي أن تكون الإقامة معربة بمعنى لا تغير إلفاظها إلا إذا احتاج الإنسان إلى أن يقف ليجدد ليبتدئ من جديد ويستريح فلا إشكال في ذلك، أما قبل ذلك فلا ينبغي. وأما بالنسبة لي هي تسمى في حق الفذ والإمام بالنسبة لجماعة، وأما المرأة بمعنى أن الرجل تسن له الإقامة مطلقا سواء كان فذًا أو إماما، وأما المرأة فإنها تندب لها لكنها تقيم سرا لا تقيم شهرا. ولذا قال خليل في المختصر قال وإن أقامت المرأة سرا فحسن، معناه أن المرأة إذا فعلت الإقامة على وجه السر فذلك أحسن فلا ترفع بها صوتها، لأن الأصل أن الإمام المرأة لا تؤمن وإنما تصلي تابعة مع إمام وهذه لا تقيم، أو تصلي وحدها فتقيم سرا ولا تقيم شهرا. نعم. كذلك أيضا من السنن السجود على اليدين، أمرت أن أسجد على سبعة أعراب وفي رواية على سبعة أعضاء، ما هي هذه الأعضاء؟ السجود على اليدين والسجود على الركبتين وطرف الرجلين والجبهة أو الأنف، الجبهة السجود عليها واجب. إذن فالإنسان من السنن أن تسجد على يديك، وفي حال السجود على اليدين ينبغي أن توجه رؤوس الأصابع إلى جهة القبلة، وينبغي أن تسجد بين يديك لا أن تقدمهما حتى تكون مقدمتين على الرأس، ولا تؤخرهما حتى يكون وراء ذلك، بل ينبغي أن تضع يديك وتسجد ويكون رأسك بين يديك، معنى أن كل يد تقابل الأذن التي تحاليها، فاليد اليمنى تقابل الأذن اليمنى واليد اليسرى تقابل الأذن اليسرى، وتكون أعضاء وتكون الأصابع إلى جهة القبلة. كذلك أيضا ولذلك الآن بعض الناس يؤخر فيجعل يديه قرب فخذيه في السجود، مفهوم؟ هذا لا ينبغي، بل قيل إنه يبطل الصلاة. كذلك أيضا من السنن السجود على طرف الرجلين، وطرف الرجلين المراد به أن تسجد على رؤوس أصابعك، معناه رؤوس أصابع الرجلين تضعهما في الأرض عند السجود فلا ترفعهما عن الأرض، بل تضع أطراف الرجلين على الأرض. من كذلك الركبتين السجود عليهما أيضا السنة، فأنت إذا كنت ساجدا تكون ركبتاك في الأرض هكذا. كذلك أيضا من هذه السنن إنصات مقتدي بجهل، المقتدي المراد به المأموم، المأموم يسن له أن ينصت بمعنى يستمع للإمام في حال قراءة الجهر، يستمع للفاتحة ويستمع للسورة عند المالكية، لأن قراءة الماموم في حال جهل الإمام لا تجب عند المالكية. إنصات مقتد بجهل ثم رد على الإمام وليسال وأحد به، ثم ذكر أنه من السنن أو من المندوبات الرد على الإمام واليسار، وهذه مسألة عجيبة جدا. هم قالوا إنه ينبغي للإمام المأموم أن يسلم فيقول السلام عليكم يخرج بها من الصلاة، ويسلم مرة ثانية يرد بها على إمامه، وابن العربي رحمة الله عليه قال هذه بلية أي تسليمة الرد، قال إنها بلية ولا يوجد لها أصل. ولم تثبت عن مالك بالمدونة كما قال، وإنما هي موجودة مذكورة في الموازية. وعلى كل حال الظاهر أن الإنسان ينبغي أن يسلم تسليمة واحدة عند المالكية فيقول السلام عليكم، يخرج بها من الصلاة. وغير المالكية وهو الصحيح، هو الذي عليه الأحاديث الصحيحة في أحاديث صحيح البخاري، أنه يسلم تسليمتين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ليس هناك رد على. فالتسليمة الأولى واجبة والثانية مندوبة. وقضية الرد هذه على الإمام أو الرد على شخص بيسارك، إذا كنت تصلي في الصف وفي جانبك أحد تقول السلام عليكم، كان المالكية عندهم إمام تارة يسلم ثلاث مرات، يسلم لخروج من الصلاة، ويسلم للرد على الإمام، ويسلم ليرد على أحد بيساره إذا كان بيساره أحد. لكن السنة هو أن يسلم الإنسان تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين. وهذه مسألة الرد يعني لم تكن صحيحة حسب ما قال الله أعلم. واختلفوا في الرد بماذا؟ هل الرد هل يشير يرد برأسه أو يشير بإصبعه أو بقلبه؟ على كل حال نتجاوز هذه المسألة. وأحد به معناه هو أحد به معناه، إذا كان مهم أن معنى كلام المصنف أنه أن المقتدي ينصت للإمام في حال جهره، ويرد على الإمام بتسليمة ثانية، ويرد على اليسار إذا كان به أحد بتسليمة ثالثة. ثم قال وزائد السكون للحضور، معناه أن ما يزيد على السكون من الطمأنينة لحضور الصلاة والخشوع فيها أيضا مندوب. الطمأنينة في نفسها واجبة، وما يزيد عليها من الاستقرار والثبوت، وهذا يقع في جميع الأركان، يقع في القيام ويقع في السجود ويقع في الركوع ويقع في الجلسة بين السجدتين ويقع في الرفع من الركوع، هذا كله زائد السكون للحضور يطلب، معناه لأجل الحضور. أما السكون وهو الاستقرار الأعضاء في محلها هذا يسمى طمأنينة، والصحيح والمشهور في مذهب وجوبها، بمعنى أنك إذا ركعت لابد أن تسكن أعضاؤك، وما زاد على ذلك السكون ذلك سنة، لكن مجرد السكون والطمأنينة واجب. مفهوم؟ لأن هيئة السجود وحقيقة السجود والركوع لا تحصل إلا بها. ولذا قال إنصات مقتد بجهر، معناه إنصات المقتدي بالجهر كما ذكرنا، يعني قال وزائد السكون للحضور. لذلك أيضا من السنن سترة غير مقتد خاف المرور. الإمام غير مقتد المراد به الإمام والفذ، وأما المأموم فسترته إمامه أو سترته سترة إمامه. لكن إذا كان الإنسان فذا ينبغي له أن يضع سترته، والسترة المراد بها حاجز يحول بينك وبين المارة حتى يمر الناس من ورائه ولا يمرون بينك وبينه. ولذلك من جاء فيه وعيد شديد للإنسان الذي يمر بين يدي المصلي خير له من أن يقف أربعين، لا ندري ما هي هذه الأربعين، أن تكون أربعين يوما، أن تكون أربعين شهرا، أن تكون سنة. على كل حال لا ينبغي للإنسان أن يمر بين المصلي وبين السترة، فلذلك جعل العلماء كانت السترة مندوبة. والسترة هو أن تضع حاجزا يكون في طول رمح، يكون في في في في طول في غلظ رمح وطول ذراع، معناه غلظه يكون كغلظ الرمح، الرمح المراد به رمح من أرماح العرب، ويكون طوله طول ذراع، معناه تضع شيئا ليس متحركا خشبة مثلا، أما الدابة فلا، لأنها تتحرك. كذلك الإنسان لا ينبغي أن تجعله لك سترة، لأنه يشغلك عن الفرد، لأن مجرد النظر إليه، مجرد النظر للإنسان هو مشغلة عن الصلاة. فلذلك أنت إذا أردت أن تصلي وكنت بذلا، إذا كان أمامك جدار لا إشكال، فهنا أمامك جدار فقوم من الجدار حتى لا يمر بينك وبينه أحد. إذا كنت بعيدا من الجدار والناس يمرون من هذا المكان، فينبغي أن تحق سترة تكون قريبة منك. وقد اختلف الفقهاء في مسافة هذه السترة من الإنسان، فقيل إنها تكون منهما مرمشاة، معناه يكون بينه وبين السترة ما تمر فيه شاة، وقيل إنه ثلاثة أذرع، أي تكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، وقيل إنه يكون بينه وبين السترة القدر الذي يكون بين المتضاربين السيوف، القدر الذي يكون بينهما، وقيل إنه بقدر الرمية، أنا بقدر إذا رميت شيئا وسقى القدر الذي تسقط فيه الرمية ينبغي أن يكون بينك وبين السترة. على كل حال لا غير ذلك من الأقوال، لكن الأحسن أن يضع الإنسان السترة قريبة منه بحيث لا يترك إنسانا يمر بينه وبينها. والإنسان له أربع حالات، تارة يأثم المصلي فقط، وتارة يأثم المار فقط، وتارة يأثمان معا، وتارة لا يأثمان معا. فالحالة التي يأثمان فيها معا إذا تعرض المصلي وكان المار يجد طريقا أخرى يمر منها، مفهوم؟ المصلي تعرض بمعنى أنه ذهب إلى مكان إلى حاشية الطريق وبدأ يصلي، هذا تعرض لا يجوز، هذا يأثم صاحبه لأنه عرض صلاته لأن يمر إنسان من أمامه. وإذا كان المار لا يجد طريقا بحيث يمر وراءه فمر من أمامه، كلاهما أثم. المار أثم لأنه يجد طريقا أخرى ولم يسلكها، والمصلي يأثم لأنه عرض صلاته للخطر فصلى على جانب الطريق، مفهوم؟ تارة لا يأثمان إذا لم يتعرض المصلي لم يتعرض بمعنى ذهب إلى مكان ليس مهيئا أصلا وليس معروفا ولا يمر منه الناس عادة، والمصلي والمار لم يجد طريقا يمر منها، لم يجد إلا هذه الطريق التي تمر أمام المصلي، في هذه الحالة لا يأثم. وحالة يأثم أحدهما، تارة يأثم المصلي إذا تعرض المصلي ولم يجد المار مندوحا، ووجد المار إذا لم يتعرض المصلي، معناه ذهب إلى مكان غير معتاد للمرور لكن المار وجد مندوحة، هذا يأثم. وجد مندوحة معناه وجد طريقا أخرى يمر منها، هذه الحالة يأثم فيها المار فقط. الحالة التي يأثم فيها المصلي فقط إذا تعرض المصلي والمار لم يجد إلا هذا المكان الذي يمر منه أمام المصلي، هذه الحالة يأثم فيها المصلي ولا يأثم فيها المار لأنه لا يجد إلا هذه الطريق، مفهوم؟ إذن فيأثمان ولا يأثمان ويأثم أحدهما. يأثمان إذا تعرض المصلي ووجد المار طريقا أخرى، لا يأثمان إذا لم يتعرض المصلي ولم يجد المار طريقا أخرى. يأثم أحدهما مما أن يتعرض المصلي فلا يجد المار من طريقا، يكون المصلي هو الآذن، العكس يكون المار هو الآذن، بإمكان المصلي لم يتعرض ولكن المار لم يجد إلا هذه الطريق. والسترة كما ذكرنا ينبغي للإنسان أن لا يسامتها، بل ينبغي له أن يجعلها على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر، ولا يسامتها خوفا من أن يعتقد أنه يعبدها ويصلي لها، لذلك لا تنبغي تكره مسامتها معناها مقابلتها مباشرة. وينبغي أن لا تكون حجرة، ينبغي الدائس على إيمانه حجرا بأن الحجر قد عبد، فما كان قد عبد من دون الله تعالى فيكره لك أن تجعله أمامك. ويندب أيضا أن تكون هذه السترة طاهرة بحيث لو سقطت أمكنك أن تأخذها وتقيمها، مفهوم؟ فلو كانت السترة عودا نجسا لا ينبغي، لأنه لو سقط ما أمكنك أن تأخذه وترفعه. إذا هذه مستحسنات ومندوبات ينبغي أن تكون موجودة في السترة. هذا هو معنى السترة وغير المقتدي خاب أموره. وقد اختلف الفقهاء في هذه السترة هل هي تعبدية أو تعبدية، بمعنى أنها تندب للإنسان في كل وقت حتى ولو كان أمام هذا الجدار ولا يجد من يمر، لا يمكن أن يمر كأن تصلي هنا في هذا المكان، يستحيل أن يمر من أمامك شخص لأنك أنت هنا يمنعك الجدار من هنا، مفهوم؟ وبعضهم قال إنها ليست إنما هي تعبدية، معنى المكان الذي يخشى فيه المرور ينبغي أن تضعها، وإذا كنت في مكان لا تخشى المرور قد لا تضعه. كذلك أيضا من السنن ومن المندوبات الجهر بالسلام. الجهر بالسلام مندوبة، بمعنى أن السلام في ذاته واجب ولكن الجهر به مندوب. وكذلك من المندوب أيضا كلمة التشهد. ما هو معنى كلمة التشهد؟ هو نص ذلك التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد أيضا من السنن. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي أشار لها بقوله وأن يصلي على محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا المجال تعتبر سنة، وقد وجبها الشافعي بل نقل عنهم جعلها شرطا في صحة الصلاة. وليس معنى كونها سنة أو مندوبة أنه ينبغي تركها أو يجوز، لا، معنى هذا فقط إنما هو الغرض منه الفرق حتى يفرق الناس بين الواجب وبين السنن والمندوبات، مع أنهم لا ينبغي لهم ترك السنن والمندوبات كما لا ينبغي لهم ترك الواجب، لأن هذا كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. لكن هذا من باب تعريف الأشياء وتتميز بعضها عن بعض. ثم قال سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير الطلبة وقصر من سافر أربع برض ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود مما ورث السكنى إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم. يعني أن الأذان أيضا سنة أو مندوب. والأذان الفقهاء يقولوا إنه تعتريه أحكام الشرع الخمس، فتارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وتارة يكون سنة وتارة يكون مندوبا، إلا أنه لا يكون مباحا على الأصح، لأنه ذكر والذكر طاعة والطاعة لا بد أن ينالها طلبه الوجوب أو الندب أو الحرم. والإذان في لغة العرب معناه الإعلام بدخول الوقت، ومنه قول الله تعالى والإذان من الله ورسوله. الإذان في لغة العرب معناه الإعلام فقط، ومنه قوله تعالى والإذان من الله ورسوله معناه إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. والأذان يقال له الأذان ويقال له الأذين ويقال له التأذين، فلغاته ثلاثة. ومنه قول الشاعر فلم نشعر بضوء الصبح حتى سمعنا في مساجدنا الأذين، معناه حتى سمعنا الأذين معناه الأذان. والأذان في اصطلاح الفقهاء المراد به الإعلام بدخول الوقت بأذان مخصوصة، معناه الإعلام بدخول الوقت، فالإعلام مثلا بغير دخول الوقت لا يسمى إعلاما. بألفاظ مخصوصة لو أن إنسان وقف على المنبر وقال الصلاة حاضرة لا يسمى هذا إعلاما، وإن كان إعلاما بدخول الوقت لكنه ليس بهذه الألفاظ المخصوصة معروف. والإعلام سبب نزوله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأمر يجمع الناس للصلاة عليه، أن يجمع الناس له لأجل الصلاة. إذا كان يبعث مناديا ينادي في دجاج مدينة زقتها أن الصلاة حالت ما أشبه ذلك، والنصارى أصلا كان عندهم ناقوس وما زال عندهم يضربونه في عندما يمارسون طقوسهم، عندهم هذه الأشياء الجرس الذي يدقونه. ففكر الناس في أن يكون عندهم شيء مثل ذلك أو قريبا في ذلك الزمن. وتواترت عليه رؤيا عشر من الصحابة، من الشريف عبد الله بن زيد الأنصاري، والذي رأى في المنام أنه يبحث عن شيء يجمع الناس عليه للصلاة، فقال له: ألا تؤذنون؟ وحكى له الأذان. تواترت عليه رؤيا الصحابة، وأذن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا واستمرت هذه السنة كذلك. والأذان يجب، يقولون إنه يجب على، يجب في القرية الكبيرة يجب عليها أن يؤذن أهلها ولو أذانا واحدا، ويحرم قبل دخول الوقت، ويكره من خشن الصوت، ويسن لجماعة طلبت غيرها، ويندب للفرد والمسافر، ولا يكون مباحا. هذا هو الصحيح. وبعضهم يقول إنه يجب في العمر مرة، إنه يجب على الإنسان أن يؤذن في عمره مرة، لكن الظاهر أن الوجوب إنما هو وجوب الشهادتين فقط، لا أن الأذان يجب، وإنما يجب على الإنسان أن ينطق الشهادتين طبعا، ولكن أنه يؤذن قد لا يكون صحيحا. هنا قال: سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته، معناه أتت فرضا في وقته وغيرا طلبت، معناه رشد أن يدخل معها غيرها في هذه الصلاة، ويسن لها أن تؤذن لتعلم الناس بدخول الوقت ولتتكون الجماعة وتكثر، لأنها كلما كثرت الجماعة كثر الأجر، يعني اجتمع المسلمون في مكان واحد وصلوا بإمام واحد وهكذا. وعلى كل حال الأذان كما قال هو هنا لم يذكر فيه إلى هذا البيت، سن الأذان لجماعة أتت غرضا بوقته وغيرا طلبت. ثم قال: وقصر من سافر أربع برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود مما ورى السكنى إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم. يعني أن من يسافر أربعة برد، والبرد جمع بريد، والبريد أصعة فراسخة، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أدفان لاعب، وقيل ثلاثة آلاف وخمسمائة، وقيل ثلاثة ألفين وخمسمائة. فعلى كل حال المهم أن هذه العملية، لسنا الآن في صدد نقاش العملية الحسابية، المهم أن أقل المسافة عند المالكية التي يقصر فيها هي ثمانية، هي أربعين كيلو متر بالكيلوات اليوم، هذه هي أقل مسافة القصر عند المالكية. الإنسان إذا قصر بما تحت ذلك لا يجوز عنده القصر بما دون ذلك. وأكثر الأقوال أن تكون المسافة زيادة على 80 كيلو. إذا فهي تدور بين 40 وبين 80. من يقول إنها 48، من يقول إنها 40، من يقول إنها 50، من يقول 60، من يقول 70، من يقول 76 و86 آخر شيء. ولا يوجد نص طبعا من الشرع يحدد مسافة القصر كما قال، لا يوجد هناك نص معين يدل على هذا. هذا بالنسبة لمذهب المالكية. أما غير المالكية كالحنابلة مثلا، فعندهم ان المساله مساله عرف، فاي شيء يسمى سفرا تقصر له الصلاه مهما كان، حتى ولو كان مثلا لو ذهب الانسان مثلا الى ربما الى وسط تونس لهذا الحج مثلا نسميه سفرا، اذا كنا عرفا نسميه سفرا فنقصر الصلاه، واذا كنا لا نسميه بالعرف سفرا لا نقصر الصلاه. والصلوات التي تقصر هي الظهر والعصر والعشاء، المغرب لا تقصر، والصبح اقصر من ان تقصر لانها ركعتان فقط. وقصر من سافر أربعة بروض ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود، معناها إلى أن يعود إلى المكان الذي خرج منه، ويشترط قطع هذه المسافة طولا. أما إذا كان يقطعها بقطع أثره كان يمشي من هنا ويقطع أثره ويأتي من هنا حتى يحصل هذه المسافة لا يسمى سفرا، إنه لا بد من قطع هذه المسافة طولا هكذا متجها إلى جهة ما. ما لو قطعت أثرك فلا بد أن تقطع المسافة طولا، فلا بد أن يكون هذا السفر مباحا كالسفر مثلا لطلب العلم أو السفر للتجارة وما أشبه ذلك. أما إذا كان السفر غير مباح كالسفر للأغاني والملاهي وما أشبه ذلك فهذا سفر غير مباح وصاحبه لا يجوز له أن يقصر. مما أرى السكنى إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم، يعني أن الإنسان يبدأ قصره من البيوت الأخيرة من قريته، فالعادة أن القرية تكون هنا موجودة هكذا وتكون في أطرافها بساتين فيها المزارع، هذه البساتين إذا وصل إلى الإنسان خلاص فقد خرج، هذه هي آخر بنيان القرية وما يتبعها يقصر عندها الإنسان حينئذ إذا كان مسافرا، إلى أن يرفع إلى ذلك المكان الذي قصر منه فيتم حينئذ. ويستمد سفره عند المالكية مقصرا إلى إلا في مكان ينوي فيه إقامة أربعة أيام بالاعتبار يوم الدخول والاعتبار يوم الخروج، إذا كنت مثلا تقدم على هذه القرية وتقيم فيها قدمت عليها يوم السبت وتقوم فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء وتمشي منها يوم الخميس فلك أن تطول في هذه الحالة، لأنك يعني أقمت أربعة أيام بيوم لم نعتبر فيها يوم دخولك للقرية ولا يوم خروجك منها. أما إذا كنت تقيم أقل من ذلك ثلاثة أيام أو أربعة أيام باعتبار يوم الدخول ويوم الخروج فلا تطيل صلاتك وإنما تظل مقصرا. والقصر سنة عند المالكية، وقيل إنه مباح وقيل إنه واجب وقيل إنه إن تاركه صلاته باطلة لا غير ذلك من الأقوال، لكن الصحيح أنه سنة، ولذلك هو أتى هنا به مع السنن لينبه على أنه سنة. مما ورى السكنى إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم، يعني أن الإنسان إذا كان يقيم أربعة أيام بالاعتبار يوم الدخول والاعتبار يوم الخروج كما ذكرنا فإنه يتم حينئذ. نعم. ثم قال: مندوبها تيامن مع السلام تأمين من صلى على جهر الإمام، وقول ربنا لك الحمد على من أما والقنوت في الصبح بدا ردا تسبيح وتسبيح السجود والركوع سدر يد تكبيره مع الشروع، وبعد أن يقوم من مصطاه وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد ودسط ما خلاه تحريك سبابتها حين تلاه، والبطن من فخر الرجال من فخر الرجال يبعدون مرفقا من ركبة إذ يسجدون، وصفة الجلوس تمكين اليدين ركبتيه في الركوع وزدي نصبهما قلاءة النوم في سرية وضع يدين مرتفين. يقول: مندوبها أي مندوبات الصلاة تيامن مع السلام، معناه أن تتيامن، معناه تلتفت إلى جهة اليمين عند قولك عند وصولك إلى كم، ف تقول السلام عليكم. إذا وصلت إلى هذه اللفظة تلتفت إلى جهة اليمين هذا يبدو. تأمين ما صلى المصلي ينبغي له أن يقول آمين إلا بحالة جهة الإمام فلا يقولها. معناه بحال قراءة الإمام سرا أنت تقرأ الفاتحة وتقول آمين. وأما في حالة الجهل عند المالكية فلا تقول آمين وإنما يقولها الإمام فقط ولا يقولها الإمام. وهذه مسألة طبعا خالد فيها المالكية غيره وقالوا استدلوا على ذلك بكثير من الآثار الصحيحة التي تدل على أن المؤمنين يقولون آمين وراء الإمام في حال السر وفي حال الشر. وقالوا ربنا لك الحمد عدا من أما الإمام قالوا إنه لا يقول ربنا ولك الحمد لكن يقولها الإمام ويقولها البر. لكن ذكرنا سابقا أن الصحيح أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول على ذلك ربنا ولك الحمد. والقنوت في الصبح بدا. القنوت عند المالكية مندوب. والقنوت في اللغة يأتي لكثير من المعاني. معناها القنوت يأتي بمعنى الدعاء ويأتي بمعنى القيام ويأتي بمعنى السكوت إلى غير ذلك ويأتي بمعنى العبادة. هم لله قانتين معناها خاضعين عابدين له. والصحيح أن القنوت مندوب. وهناك قول بوجوبه وهناك من يقول بسنيته ومنهم من يقول بأنه يبطل الصلاة. ولكن مالك رحمة الله عليه قال بندبه قال في مدونة لما سئل عنه قال إنه لا يرى به بأسا ولما سئل عن ألفاظه قال إنه لا يرى بها حدا معينا وأحسن ألفاظه عنده أن يقول اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت. وبعضهم يعتمد هذا دعاء آخر وهو الذي أتى به المؤمن في رسالته وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع ونخلع ونتؤمن بكربك إلى آخره. وعلى كل حال الصحيح أنه يندب. ومن جعله قبل الركوع من شاء قنت قبل الركوع وهذا هو الذي يندب عند المالكية. وإن شئت قنت بعد الركوع فلا بأس بذلك أيضا. هذا القنوت يكون دائما معناه دائما في جميع أوقات في جميع الأزمة. أما القنوت عند المالكية في النوازل فهو إنما يكون خارج الصلوات. فالإمام إذا سلم يمكن أن يدعو للمسلمين إذا كانت بهم نازلة ومشكلة. وأما التقنيت عندهم بالدعاء في الصلاة فهو مكروه عند المالكية. قال الشافعية وغيرهم فقالوا إنه لا بأس به. وكذلك أيضا الرداء يندب عند المالكية في الصلاة. يندب أن تضع ردا على كتفيك والرد المراد به ثوب يجعل على الكتف وليس هو العمامة إنما الرداء ثوب يجعل على الكتف. كذلك أيضا تسبيح السجود والركوع. أن تقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى في السجود وتقول سبحان ربي العظيم في الركوع. كذلك مما يندب عند المالكية سدل اليد في الصلاة. وعلى كل حال سد اليد في الصلاة ذكره بعض المالكية لكنه لم يروى عن مالك وإنما روي عنه قبض وهو الذي ذكره في موطئه وحديثه جاء في الصحيحين. وهو مذهب كثير أيضا من فقهاء المالكية كالمطرف وابن ماجشون وابن الرحمون وغيرهم كلهم مذهبهم القبض. ولم يروى عن مالك إنما روي عنه يعني لم يروى عن مالك السد وإنما روي عنه قبض. لكن هنا هو تبع متأخر المالكية فذكر أن السدر مما يندب عند المالكية. تكبيره مع الشروع. التكبير أيضا مع الشروع معناه أن تكبر وقت شروعك في الركوع. فعندما تريد أن تسجد تقول الله أكبر لا أنك تقولها قبل أن تسجد وتقولها بعد وصول جبهتك للتراب تقول الله أكبر لا. إنما تعمل ذلك الخواء الذي يكون بين المسافة التي بين الانحطاط إلى الأرض تعملها بالتكبير. هذا هو الذي ينبغي. وكذلك إذا كنت مرتفعا من السجود وذاهبا إلى القيام تعمل المسافة التي بين رفعك من السجود واعتدالك قائما تعملها بالتكبير، لا أنك تكبر ساجدا أو أنك تترك التكبير حتى تنتصب قائما فتقول الله أكبر، هذا لا ينفع. وبعدها هي التكبير المعتادة، لكن ينبغي أن تعمل الركن بها. هنا لم نقل لم نتكلم على التكبيرة بذاتها، وإنما تكلمنا على تعمير المسافة بالتكبير. كذلك أيضا وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه تحريك سبابتها حين تلا، يعني أنه يكبر بعد أن يقوم من جلسة الوسطى، هذه تستثنى. في جلسة الوسطى لا تكبر حتى تعتدل قائما، فإذا كنت من جلسة الوسطى واعتدلت قائما تقول الله أكبر. وأما غيرها من التكبيرات فينبغي أن تصاحب الأركان بها وهكذا. وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد، ينبغي أن تعقد ثلاثة من الأصابع اليمنى عند التشهد وتبسط ما عداها وهو السبابة والإبهام. والمالكية يقولون إنه ينبغي تحريك هذه السبابة وجعل جنبها إلى السماء، وأنها مذبة مطردة للشيطان، وأنها متصلة بعرق في القلب لا يغفل صاحبه، إلى ذلك من التعليلات. المهم أن الإنسان ينبغي أن يكمش ثلاثة من أصابعه هكذا ويبسط السبابة والإبهام ويحرك السبابة، سواء حركها إلى الميمنة إلى الميسرة، المهم أن يقع هناك تحريك. والمالكية يقولون أنه ينبغي جعل جنبها ظهرها إلى السماء، شاعلا إلى السماء جنبه، وأنها مذبة للشيطان، معناه مطردة للشيطان ومقبعة له. وبسط ما خلاه تحريك سبابتها حين تلا تلي بها. سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت. السائل يقول ما هو حكم دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعاذة بالصلوات المفروضة؟ بالنسبة لدعاء الاستفتاح هو ثابت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو سنة، وإن كان مالك لم يأخذ به لأنه لم يجد عليه عمل أهل المدينة، وقدم عمل أهل المدينة لأنه من باب التواتر على حديث الآحاد، لأنه يقدم على المتواتر يقدم عليه رواه الآحاد. على كل حال هو السنة ثابتة، والبسملة أيضا فيها خلاف بين الفقهاء، والصحيح عند متأخر المالكية أنه ينبغي الإنسان أن يأتي بها في صلاته. وأما الاستعاذة فإنها في الصلوات المفروضة لا، المالكية تكره عندهم، فهم عندهم الاستعاذة في الصلوات المفروضة، وأما في النوافل فالظاهر أنه لا بأس بها. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح أنه لا شيء فيها، لكن من قرأ كتب المالكية يجد أن هذه المسائل فيها عندهم خلاف. السائل يقول كيف يتيمم شخص في غرفة كل جدرانها مطية بالدهن؟ هل لا يمكن أن يتيمم عليها؟ إذا وجد الماء استعمله، وإلا بحث عن حجر أو تراب وما أشبه ذلك وهكذا، ولا يجوز أن يتيمم على هذه الجدران. له قد قامت الصلاة صح الأحاديث أنه يكون بالتكريم يكون مرتين قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة نعم فهو أيضا مذهب كثير من المالكين. بالنسبة لحكم قراءة الفاتحة الإمام في السر ظاهر أنه ينبغي أن يقرأها سرا لما دلت عليه الأحاديث من وجوبها لذلك ينبغي أن يقرأها سرا. بالنسبة لترك السنن عمدا يسأل هل يبطل الصلاة صحيح أنه لا يبطل الصلاة. هذه السائلة تسأل إذا كانت عادة المرأة تتغير فهل تجعلها بناء على الأكثر أو الأغلب؟ تجعلها بناء على الأكثر. العادة تحصل عند الفقهاء بالمرة الواحدة فلو كانت عادتها في السنة مثلا 6 أيام ثم جاءتها مرة 7 أيام فعادتها 7 أيام ولا تعتبر ما كان أصلا وإنما العادة تحصل بمرة واحدة. مفهوم؟ بالنسبة لهذا السائل يقول هل تارك صلاة جماعة في المسجد ياثم؟ طبعا ياثم إذا لم يكن له عذر من الأعذار المنصوصة التي نص الشارع عليها إذا كان له عذر لا ياثم. أما إذا كان لا عذر له فهذا ياثم. أما كون المصليات تأخذ حكم المساجد فهي لا تأخذ حكمها. بالنسبة لإمامة المرأة مسألة معروفة المالكية عندهم لا تؤم المرأة لا في نبل ولا في فرق لا تؤم نساء ولا رجال. وقد نقل ابن أيمن عن مالك جواز إمامة المرأة. على كل حال ظاهر من الأدلة أنه يجوز لها أن تؤم النساء فقط لا أن تؤم النساء ولكن هذا لا ينبغي جعله مشكلة بين الناس فإمامتها ليست واجبة ثم الفقهاء اختلفوا في جوازه فهي جائزة لم يقل أحد بوجوب إمامة المرأة للنساء. ذلك لا ينبغي التطاحن عليها وجعلها مشكلة لأن الذين قالوا بها قالوا بجواز فقط. على كل حال هذا الغطاء الذي يغطي رأسك هذه التي تجعله على رأسي على كل حال هو ينبغي الإنسان إذا يكون هناك شيء بينه وبين جبهته ينبغي أن يباشر الفراش أو الأرض بجبهته وهذه البطاقية إذا كانت عند الإنسان ينبغي أن يحسرها إلى وراء حتى يصلي فإذا صلى ردها على حالته لكنها إذا كانت رقيقة وصلى بها ولم ينزعها لا تبطل الصلاة وإذا كانت كثيفة فظاهر أنها تبطل الصلاة. بالنسبة هل تبقى صلاة الإمام بالنسبة للمأموم المسبوق بعد على كل حال هو المأموم إذا انصرف إمامه تبقى الصفوف ما يعني إذا كانت الصفوف هناك ثابتة فهي سترة له وإذا خاف أن يمر الناس من أمامه فيتحرك حتى يكون وراء إحدى السواري ويكمل صلاته هنا. بالنسبة لمسألة السترة هل هي تعبدية وتعللية يسأل عن الراجح في ذلك لا يحضرني في ذلك الآن ترجيح. ما حكم كشف الجبهة والسجود عليها؟ الحكم هو كشفها والسجود عليها دون حائل هذا هو الذي ينبغي. والمالكية يقولون إن العمامة إذا كانت بلفة تكره وبلفتين وثلاث تبطل لذلك من جعل عمامة على رأسه على جبهته وسجد عليها وهي ثلاث طيات هذه تبطل الصلاة وأنتم تعلمون أن العمامة أرق من هذه. المرأة إذا كانت تصلي في جماعة لا تقيم الصلاة لا سرا ولا جهرا وهل يجوز للمرأة أن تقيم الصلاة جهرا؟ نعم لا حرج في ذلك من الأحسن أن تقيم سرا وإذا قامت جهرا فلا إشكال في ذلك. بالنسبة لهذا السؤال، هذه المرأة تسأل أنها عندها ربما عندها بعض الأمراض، وأمرها أو كتبت لها وصفة طبية تتمثل في طلاء يفعل على الأظافر ويحول بينها وبين الماء، هل يجوز لها أن تستعمل هذا الدواء؟ على كل حال هو الدواء الأصل فيه أنه جائز وليس بواجب، والتداوي بنفسه مندوب أو جائز لا واجب، وعلى كل حال ينبغي أن تبحث عن دواء آخر لا يخل بهذا، وإذا كانت المرض يؤذيها أو يؤدي بها إلى أذى شديد ولم تجد إلا هذا العلاج الذي يغطي الأظافر فلها أن تجعله، ولكن تمسح عليه كجبيرة وهكذا. أما بالنسبة لسؤالها الثاني، هل يجوز للمرأة أن تصلي في جماعة من النساء مع الاقتداء في الحركات دون الإمامة؟ لم أفهم هذا السؤال، وما المراد بالحركات دون الإمامة يعني؟ بالنسبة لي، هل يجوز أن يقطع عن صلاة تحية المسجد عند إقامة الصلاة والشروع؟ بالنسبة إذا شرع الإمام في الصلاة لا ينبغي أن تخفف، وإذا خشيت أن تفوتك الركعة الأولى فاقطع النافلة واتفق الفريضة، لكن إذا كنت لا تخشى ذلك فخفف النافلة، وإذا أتيت بالركعة الثانية جالسا فذلك أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.